بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يا شباب، إلا الصلاة، إلا الصلاة، إلا الصلاة، إلا الصلاة، إلا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا صلاتي، إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي ودنيتي فيها. الاتصال بالله فبمن نلجأ ونتصل؟ من هو نصيرنا وعوننا؟ من هو ملاذنا وملجأنا؟ أين الذين ضيعوا الصلاة؟ أخرتهم الصوالف والملهيات، أخرتهم القنوات والمسلسلات، أخرتهم الجلسات والسهرات، أخرتهم المباريات وضيعوا الأوقات. فيا حسرة على من تكاسل وتهاون، ويا خيبة على من تأخر وتمادى. إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى وأنت ترى الموت يتخطفنا؟ إلى متى وأنت تعلم أن القبر ينتظرنا؟ متى تصلي وتقبل؟ متى تتصل بربك؟ والله ستتحسر وتندم في يوم لا ينفع الندم. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي. إلا صلاتي عند ساعة احتضاره يقول لبناته على ماذا تبكون؟ والله ما فتتني صلاة الجماعة 50 سنة. خرج وفي إحدى سجداته سجد ولم يقم بعدها، سجد لله، سجد بين يدي ربه فمات على ذلك. صليت على جنازة والدي ولا أذكر أني صليت بعدها. والله لن تصلح أحوالكم إلا إذا قمتم لله وقمتم إلى الصلاة مع الذين هم على صلاتهم دائمون، وإلا والله ستندم. فيا تارك الصلاة اتق الله، والله إن مغسلي الموتى أصبحوا يميزون بين الذي يصلي والذي لا يصلي. ما عذرك يا من تسمع النداء؟ تقول مجهد، تقول متعب، تقول سوف أصلي. أما تستحي من الله؟ أما تخاف؟ ألم تسمع الآيات؟ ألم تسمع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ فمن تركها فقد كفر. اسمع يا من لا تصلي إلا في الأعياد والجمع والمناسبات، اسمع يا من يكتفي ب4 صلوات، اسمع يا من تهاون في صلاة، اسمع قبل أن لا يصلى عليك، اسمع قبل أن لا يترحم عليك. يا تارك الصلاة، حياتك والله في صلاتك، حياتك والله في قرآنك، حياتك والله في حفظ أوقاتك. الصلاة 5 مرات كل يوم لتتصل بالله في كل أوقاتك وعلى كل أحوالك، لتتصل بالله في السراء والضراء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. صلوات صلوات. تميم للإنتاج والتوزيع بالرياض تقدم إلا صلاتي، محاضرة للشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله علام الغيوب وكاشف الكروب وساتر العيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر لمن يشاء ويتوب عمن يتوب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل عباد الله وأتقاهم له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصلاح في الأبدان والقلوب، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله عباد الله وعظموا شعائره، فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنيئا لمن مد الله في عمره، فإن العمر فرصة وكل يوم يقربنا إلى النهاية. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نظرت إليها ودموع الأسى والحزن تنهمر من عينيها، فدنوت بين يديها وقلت: ما لك يا روضة العابدين، ويا أنس الطائعين، ويا حبيبة العباد المخلصين، ويا بغيضة عند الفساق والمنافقين، فنظرت إلي بنظرات الأسى والاكتئاب، وكلمتني بنبرات اللوم والعتاب، وقالت: ألم أبلغك رسالتي وأحملك شكايتي؟ فلما لم توصلها للمقصرين؟ لقد أودعتك يوما ما رسالتي، والتي تحمل آمالي وآلامي وتنبض بشعوري وأحلامي، فلما لم توصل هذه المشاعر إلى كل مقصر وهاجر؟ فقلت: قد والله فعلت، فبلغت الرسالة وأسمعتها للهاجرين وخاطبت بها المعرضين، ولكن ما حيلتي إذا كانت الرسالة لامست الأسماع ولم تخترق الفؤاد؟ وما ذنبي إذا كان جيل اليوم جيل استماع لا انتفاع؟ لقد أديت الرسالة إلى المعرضين، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أوصلت الرسالة إلى الهاجرين، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة وآثر الهوى على الهدى. قالت: ولكني لا أزال أشكو من كثرة المعرضين وقلة الراغبين. فقلت: أيتها الشعيرة المظلومة، لك علي أن أعيد رسالتك وأبثها من جديد، وأرسلها لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن لا تيأسي ولا تحزني، فلست أنت المظلومة الوحيدة، فما أكثر شعائر الإسلام المظلومة في هذا الزمن، حينما أصبح سلطان الهوى حاكماً، واتخذ الهوى إلهاً من دون الله، ورفع بعض الناس شعار أنت حر ما لم تضر. ما أكثر الشعائر المظلومة يوم أن تخلف هذا المفهوم عن واقع الناس، وأصبح بعضهم يأخذ من أحكام الإسلام ما يوافق هواه وما ترتاح له نفسه الأمارة بالسوء. إن رسالتك تفيض حسرة وألما وتذرف أسا وندما على واقع الناس معك. فقالت: ألا يعلم هؤلاء، ألا يعلم هؤلاء أنني شعيرة من شعائر الإسلام، شرعني العليم الخبير لأكون من أركان الإسلام وسبيل فوز للصالحين؟ متى يدرك هؤلاء أنني عايشت أجيالا عرفوا لقدري، فلم يتخلفوا عن الحضور إلي حتى في أصعب الأحوال وأحلك الظروف؟ كانوا يبحثون عن فضائلي ويسعون للحصول على رضا الرب الذي شرعني، حينما شرعني الله خصني بمزيد من الفضائل والمزايا والخصائص والعطايا. لكنني ابتليت اليوم، ابتليت بقوم في هذا العصر استهانوا بمكانتي، وأصبحت ضحية للسهر المحرم عند قوم، وأسيرة الالتزام الأجوف عند آخرين. بليت بقوم لا يعرفون قدري ولا يدركون أثري، آثروا راحة النفس على فضائلي. أتدرون من أنا؟ أنا التي لا يكون صلاح الأمم إلا بإقامتي، أنا التي لا يكون صلاح الشباب إلا بإقامتي، أنا التي لا يكون صلاح الأسر إلا بإقامتي، أنا التي صلاح الشباب مرتبط بالحرص على التمسك بي، وأول الهلاك هو عدم المبالاة بأهميتي. بل إن سبب ضياع كثير من الشباب بدأ بعد تضييعهم لي. أنا التي كانت آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، أنا التي كان يرددها عليه الصلاة والسلام في كل أوقاته ومواعظه وخطبه، بل حتى في سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بل كان يعلنها ويقولها: لا دين لمن لا صلاة له، وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. بل حتى أصحابه لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم، إنها شعيرة الصلاة يا عباد الله. بالله عليكم، هل تنتظرون خيرا من أمة لا يصلي أكثر شبابها؟ بل الكثير من الأسر أصبحت الصلاة ليست في حسابهم. أي خير يرجى من أمة لا تقيم لهذه الشعيرة العظيمة وزنا؟ إن الذي يريد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، والله من تهاون بها فلا تسأله عما بعدها، إنها آخر ما يفقد العبد من دينه، فليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام، أليست أول ما ستسأل عنه يوم القيامة؟ فإن قبلت قبل عملك، وإن ردت رد سائر عملك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فقف وتأمل يا عبد الله، فكر وتفكر. إذا أقبلت على الله، والله ما إن تفكر في العودة إلى الله ولو أتيت بالذنوب والخطايا، فتبدأ بالوضوء لصلاتك وإن كنت مفرطا، وإن كانت هذه أول صلاة ستصليها فتبدأ بالوضوء لها، فلا إله إلا الله كيف تتنزل عليك المغفرة، لا إله إلا الله كيف تتنزل عليك الرحمة؟ ويقولها لك نبيك عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فتخرج بعد وضوئك مقبلا تائبا، فتأتيك البشرى الثانية من الله، تأتيك البشرى الثانية من الله. والله لو كان أول وضوء لأول صلاة في حياتك تأتيك البشرى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أو يضع أخرى إلا تحاتت عنه ذنوبه، فلا إله إلا الله تنهال عليك الرحمات والمغفرات من رب الأرض والسماوات. وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه. وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظاته فتحرك في قلبه عظمة الله وتوحيد الله إلا غفرت ذنوبه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله لن يكون الفلاح، لن يقاس الفلاح إلا بالصلاة. أين الذين ضيعوا الصلاة ويريدون الخير والفلاح؟ أين الذين يؤخرون الصلاة ويريدون ما عند الله؟ أخروا الصلاة عن وقتها ولم يبالوا بها، فإذا كانوا نائمين أدوها متى استيقظوا، وإذا كانوا مشغولين صلوها عند الفراغ من شغلهم، فالصلاة عند هؤلاء تؤجل لأي سبب وتؤخر عند أي عارض. أخرتهم الصوارف والمهيات، أخرتهم القنوات والمسلسلات، أخرتهم الجلسات والسهرات، أخرتهم المباريات وضياع الأوقات، فلا إله إلا الله. وماذا بعد هذا؟ لا يصلون بربهم، لا يتصلون، كيف يهنأ هؤلاء في حياتهم؟ كيف يطيب لهم من دون الصلاة عيشهم وأحوالهم؟ فيا حسرتاه، لقد ازدادت في بيوتهم المنكرات، فعكفوا على الشاشات، فلا تسأل عن الصلوات ولا عن الطاعات، فويل لهم. ويا خيبتهم، لقد أضاعوا الصلة بينهم وبين الله. أتسمعون ماذا أضاعوا؟ لقد أضاعوا المنجية من النار، لقد أضاعوا التي هي مفتاح حسابهم. ويحهم، ما أعظم خيبتهم وما أشد غفلتهم. ويا خسارتهم، باعوها بمتاع قليل وأعرضوا عنها، لاهين في بيوتهم أو منشغلين ببيعهم أو منغمسين في الحرام أو في متابعة المسلسلات والأفلام. أما سمعوا الزواجر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. إنها الصلاة يا هؤلاء، إنها الصلاة التي كان ينادي بها عليه الصلاة والسلام، التي هي عظيمة عند الله، عظيمة عند رسول الله، عظيمة عند صحابته والتابعين. فماذا عنك أنت؟ أما سمعت بميمون بن مهران ذلك الصحابي الجليل عند ساعة احتضاره يقول لبناته: على ماذا تبكون؟ والله ما فتتني صلاة الجماعة 50 سنة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقولها: من صلى لله في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. اسمع من الذين اتبعوه وهم يسمعون كلماته وأحاديثه ومواعظه، اسمع ماذا يقولون. اسمع سعيد بن المسيب الذي يقول: والله ما فتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة، 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، وأنت يا مسكين يا غافل لم تستطع أن تنضبط على تكبيرة الإحرام 40 يوما، بل بعضنا لا يستطيع أن ينضبط يوما على 5 صلوات. فلا إله إلا الله، أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين الخوف من الله في حياتنا؟ أين الذي يدعي محبة الله ويريد الجنة؟ أين هو عن الصلاة؟ فيا حسرتاه على من تكاسل وتهاون، ويا خيبتاه على من تأخر وتمادى. إلى متى؟ إلى متى وأنت ترى الموت يتخطفنا؟ إلى متى وأنت تعلم أن القبر ينتظرنا؟ متى تصلي وتقبل؟ متى تتصل بربك؟ والله ستتحسر وتندم في يوم لا ينفع الندم. والله لن يدافع عنك في قبرك إلا الصلاة، إلا الصلاة هي التي ستقف عند رأسك وتقول: أنا عمله، أنا من يشفع له. والله وأقسم بالله يا تارك الصلاة، والله ستندم، والله ستندم وأنت تقاد إلى قبر موحش مظلم، والله ستندم وأنت تسأل عن صلاتك، ستندم إذا لم تستيقظ من غفلتك، ستندم إذا لم تتنبه من نومتك. فالحياة والله لحظات، لحظات، ثم يقال: فلان مات. كم نسمع وتسمعون في كل يوم وليلة عن أخبار الموتى من الشباب والشيب والرجال والنساء في صور متعددة، هذا يموت في سريره، وآخر لمرض، وثالث بسكتة، ورابع في حادث مروع، وهكذا تعددت الأسباب والموت واحد. فاسأل نفسك على ماذا ستموت؟ هل ستموت على ترك الصلاة؟ والله ما مررنا على سجن من السجون أو إصلاحية من الإصلاحيات وتكلمنا معهم وعن سبب مآسيهم إلا وجدناهم قبل كل شيء أنهم قد تركوا هذه العبادة وتهاونوا بها، بل كثير منهم تركها ونسيها حتى نسوا أنفسهم وضاعت أخلاقهم وتردد أحوالهم وأوقاتهم. والله إنه أمر خطير، أمر بدأنا الآن نذوق مرارته، أمر بدأنا الآن نذوق مرارته. شاب من الشباب أعرفه، بيته قريب من المسجد، كم مررنا على بيته هو ومن معه من رفقته، والله كنا نراهم يوميا أثناء ذهابنا وإيابنا للمسجد وهم معتكفون على هواية أضلتهم وأشغلتهم، أحدهم منصرف لغسيل سيارته والعناية بها ولا يكون ذلك إلا على أنغام الموسيقى والأغاني الغربية، والآخر يتجول بدراجته النارية، وكثيرا ما كانوا يتجمعون عند بيته في لهو وضياع للأوقات. نمر عليهم في أوقات الصلاة ونقول لهم يا شباب إلا الصلاة، يا شباب إلا الصلاة، ثم اصنعوا ما تشاءون لعل الله أن يتدارككم برحمته. كانوا لا يستجيبون، كنا نراهم أثناء ذهابنا للصلاة وهم يختفون عنا في البيت حتى لا نقول لهم ونذكرهم بالصلاة، وهكذا يمضون أوقاتهم تضيع للصلوات وإهمال للأوقات. حتى جاءنا من يخبرنا أنهم قد نووا السفر إلى بلد قريبة طلبا للهو والرقص والغناء ومحاربة الله بالمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرناهم، خوفناهم، نصحناهم، ولكن تمكن منهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم. مضت السنوات ولم تصلنا عنه أخبار حتى رأينا أحدهم يصلي بيننا، فقلنا يا سبحان الله، اقتربنا منه وقلنا له أنت فلان؟ قال نعم. قلنا أين صحبتك؟ قال ليتنا كنا مع الذين يسمعون، ليتنا كنا مع الذين يسمعون، حتى أصبح يقول ليتنا وليتنا. قلنا أين هم؟ قال فلان. قلت فلان صاحب الدراجة؟ قال نعم. قال لا يزال في السجن مديون من قبل الفندق بعد أن رهن جواز سفره وأوراقه، والآخر للأسف. قلت ما به؟ قال لا يستطيع الرجوع. فقلت ما الذي ألم به؟ أهو مسجون؟ قال يا ليت. أهو ميت؟ قال يا ليت. قلت ما الذي به؟ قال هو مريض يتلقى العلاج. قلت مريض بماذا؟ قال بالمرض الذي لا يذكر. قلت تقصد الإيدز؟ حتى بدأ يبكي، فقلت له لا إله إلا الله، كم وعظناكم، كم ذكرناكم، كم قلنا لكم ولكن لا تحبون الناصحين، كم وعظناكم ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أهكذا يضيع الشباب؟ يضيع بعد أن ضيع الصلاة؟ ألم تعتبر يا عبد الله بنهايات من سبقوك نهايات مؤلمة؟ أما سمعت عن موت الحوادث والطرقات؟ في إحدى الطرق السريعة أربعة من الشباب وهم في سيارتهم، وعند إحدى المحطات رأيناهم والله وقد نزلوا من سيارتهم إلى محل الأغاني واشتروا ما أملاه الشيطان لهم، ثم انطرقوا بسرعة جنونية وأغنية مدوية، بل والله كان الذين في المقاعد الخلفية يتراقصون على الموسيقى والألحان. تراقصوا، فالحياة قصيرة وإن طالت، تراقصوا فالموت لا يعرف المهلة والانتظار. والله مثل هؤلاء لم ولن يخطر في بالهم الموت والنهاية المؤلمة. فماذا حدث؟ حدث ما لم يكن في الحسبان، وهم مندفعين بسرعة من مخرج المحطة فإذا بسيارة كبيرة على الطريق السريع تصطدم بهم، تنحرف بهم السيارة عن الطريق. تدافعنا إليهم، حاولنا إخراجهم، لم نتمكن إلا من اثنين. وقفنا على أحدهم ولا نسمع إلا أنينه والدماء قد غطت وجهه وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. قلنا له تشهد، ردد يا أخي، قلها، قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله. ينظر إلينا، والله كان يتمنى أن ينطق بها لكنها ثقلت على لسانه والكلام يتردد، قل لا إله إلا الله، لكنها ثقلت لأنه لم يتعود عليها. كيف لا تثقل على لسان لم يتصل بالله؟ كيف لا تثقل على لسان آخر ما سمعه من دنياه الأغاني والألحان؟ فيا حسرته على شبابنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لم يكن يتصور أن يختم له بهذه الطريقة، لم يكن يدري متى موعده، لم يكن يدري متى سيموت، كما أنت الآن أتعلم متى موتتك وساعتك؟ لقد أصبحنا نردد العمر طويل وسأتوب عند الكبر، نسينا أن الموت لا يعرف الكبير والصغير، نسينا أن الموت يأتي بغتة. فانظر في حالك يا مسكين، واعمل لموعدك وتجهز لقبرك، فإن أسباب الموت لا تنتهي وحوادث الطرق تزداد يوما بعد يوم. فيا من لا يبالي بسخط ربه وغضبه، يا من حياته وأوقاته وبيته مليئا بالمحرمات والمنكرات، يا من يصر على أن يقضي جلساته وسهراته بالغيبة والمعازف والألحان، أين الحسرات؟ أين الندم؟ الذي لا يصلي هل سيعتني بوقته؟ الذي لا يصلي هل سيعيش مطمئنا؟ بل والله همه هواياته وجلساته، همه جولاته وسهراته. أين الحسرات؟ أين الندم؟ الذي لا يصلي هل سيعتني بوقته؟ الذي لا يصلي هل سيعيش مطمئنا؟ بل والله همه هواياته وجلساته، همه جولاته وسهراته، حتى تجره للهاوية. ولن يقف الأمر عند الصلاة، بل سيتدرج إلى الكثير من الفواحش والمنكرات من تدخين ومخدرات. كيف لا؟ والصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فماذا تنتظر من ذلك الذي تهاون فيها ولم يعتني بها؟ إنك تعجب والله، تعرف من الناس رجل تعرفه وقد تشير إليه أنه رجل إن قيمته بين الرجال لوجدته أفضلهم، خلق كريم وحيوية وأريحية، إذا تعاملت معه لن تجد منه إلا الأمانة والطيب، وإن جاورته سيحرجك بطيبه وخلقه الكريم. لكن وهذا ما سيجعلك تتأسف وتتحسر، كيف تكون كل هذه الأخلاق وهذه الآداب في رجل لا يعرف الصلاة ولا يعتني بها؟ كيف تكون هذه القيم وهذه الرجولة في من لا يتصل بربه ولا يعرف له طريقا؟ أخلاقنا وكرمنا وأمانتنا إذا لم تكن لله وفي الله فوالله لن تثمر لنا إلا الخيبة والحسرة، إذا لم تكن لإرضاء الله وبالتقرب إلى الله فلن تنفعنا، بل ستكون هباء منثورا. والله لن يقيم الرجال، لن يقاس الرجال إلا بإيمانهم، إلا بصلتهم في ربهم، إلا بصلاتهم. هؤلاء هم الرجال الذين ذكرهم الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله من لم تحييه الصلاة لن ينعم بحياة. والله أعرف من الرجال من كان لا يعرف للمسجد سبيلا ولا للصلاة اهتماما وطريقا، متزوج وله من الأبناء 4 وبنت واحدة، أحد أبنائه توفاه الله بعد سنوات إدمان للمخدرات، ومنهم من ابتلاه الله بفشل كلوي، فكان هذا الأب يرافقه أحيانا في المستشفى وأحيانا يسافر به العلاج، فأصبح ولده يعاني أشد المعاناة من هذا المرض. أشغل الله هذا الأب الذي لم يخطر بباله يوما الاتصال بربه، فأشغله الله مع ولده سنوات، والزوجة لا تملك إلا البكاء والأنين والشكوى. أصيب هذا الرجل بهم لا تطيقه الجبال من معيشته وأحواله، من بلد إلى بلد ومن مستشفى إلى مستشفى، ذهبت أمواله التي جمعها سنوات، وجل وقته أصبح لهذه الحالة. وفي هذه الأثناء وهو مهموم ومغموم يتصل به رجال الهيئة على رغم ما يعانيه من هموم وغموم، أن ابنته مسكت مع شاب في إحدى المطاعم العائلية. والله لم يتحمل الخبر، أصيب بجلطة ومكث في المستشفى، كنا نزوره ونذكره بالله وهو يبكي ويردد: والله هذا ما جنيته أنا على نفسي، لم أكن أعرف الصلة بالله، كم كنت بعيد عن الله، فقلت لا إله إلا الله. الآن تقولها، الآن تقولها، أين كنت عنها؟ أين أنت عن الصلاة؟ قطعت الصلة بالله فقطع الله عنك الأمن والاستقرار. والله خسران ثم خسران من ترك الصلاة، الآن بدأ يحافظ على الصلاة. والله منذ تلك اللحظات تحسنت أحواله بعد أن بدأ يكون مع الذين هم على صلاتهم دائمون. ابنته رزقت بزوج، وولده وجد من يتبرع له بكلية. والله يا عباد الله، وأقسم بالله، لا ملجأ لنا إلا الله، لا ملجأ لنا إلا الله. يا عبد الله، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فتذكر قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشكو له، تذكر أن لك ربا غفورا، تذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. بماذا؟ بأرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فإن الهم في قلبي جبال. والله لن ولن يخيب الله من اتصل به وتعرف عليه واشتكى إليه. لا إله إلا الله، كم من أناس لا يعرفون الصلاة إلا في أوقات الحاجة، وكأن الصلاة 5 مرات في اليوم وتنتهي. إن الصلاة يا هؤلاء 5 مرات كل يوم، لتتصل بالله في كل أوقاتك وعلى كل أحوالك، لتتصل بالله في السراء والضراء، لتتصل بالله الذي هو من يملك نفعك وسقمك، لتتصل بالله الذي هو من يملك سعادتك وشقاؤك. لا إله إلا الله، كيف يعصي الله من علم أنه هو الله الذي بيديه ملكوت كل شيء؟ فيا غافلا، يا من كان يظن أنه سيعيش مطمئنا وهو بعيد عن الصلاة، تنبه لحالك وتبصر، تذكر مآلك وتفكر. جاءتني امرأة مسنة كبيرة في السن، جاءتني في المسجد في رمضان الماضي بعد صلاة التراويح، سبحان الله، كأنها تحمل الهم بل تحمل الهموم، وقفت تنتظر عند سيارتي. فلما اقتربت من سيارتي فإذا بها تقترب نحوي، فقالت: يا ولدي. قلت: لا تكملي، سأعطيك المتيسر. قالت: عفى الله عنك، إني لا أطلب مالا، فالحال ميسور، لكني أسألك بالله ألا تترك جيرانك، والله إنني تعبت وعانيت كثيرا مع أبنائي، لقد أشقوني كثيرا، أبنائي لا يعرفون المسجد، وجهتهم، نصحتهم، ذكرتهم، بل والله خوفتهم، والله حتى صلاة الجمعة يتكسلون عنها، أرجوك إني أسألك بالله أن تزورهم. فأشارت إلى بيتها، وإذا البيت قريب جدا للمسجد. قلت: أهذا هو بيتكم؟ لا إله إلا الله، إذن هم يسمعون النداء، بل يسمعون القراءة ويسمعون الصلاة. قالت: والله يسمعون، يسمعون لكنهم لا يبالون. قلت لها: هل هم في البيت الآن؟ قالت: نعم، أرجوك. ذهبت إليهم، ذهبت مستعينا بالله. فقلت لها: اسبقيني يا والدتي ولا تخبريهم بمجيئي. طرقت الباب فاستقبلني أحدهم وهو ينظر إلي مستغربا زيارتي. دخلت المجلس فإذا أصوات القنوات والغناء يصدع في أرجاء المجلس، فسبقني أحدهم وهو محرج لجهاز التلفاز فأغلقه، وإذا بأخيه الآخر جالس وبيديه الشيشة وعلبة السجائر ملقاة على الأرض. سلمت وأنا أسألهم عن أحوالهم، ثم جلست وأنا أقول لهم: كم تعني لكم والدتكم؟ هل تهمكم سعادتها؟ هل تضايقكم همومها؟ هل تبحثون عن رضاها؟ والدتكم تريد أن ترضون الله بها، والدتكم تريد أن تتصلون بالله لإرضائها. حتى قال أحدهم: والله إننا نجتهد في إرضائها. قلت له: أسألك بالله، أسألك بالله، كيف أنتم مع الصلاة؟ كيف أنتم مع المسجد؟ مسجدكم القريب من بيتكم، أجيبوني، سألتكم بالله. والله ما رفعت صوتي بهذا السؤال حتى سمعت بكاء والدتهم من خلف الباب. قلت لهم: اتقوا الله في هذه التي تسمعون أنينها وبكاءها، والله ما جاء بي إليكم إلا هي، هي التي ترتجي صلاحكم، هي التي تريد أن تنقذكم من النار. إلى متى وقد بلغتم من الكبر ما يجعلكم تميزون الحق من الباطل؟ ألم يمنعكم خوف من ربكم؟ ألم يردعكم حياؤكم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا بأحدهم يخرج ويقبل على أمه وينكب على يديها ثم على رأسها وهو يردد: أمي، ما الذي يبكيك؟ أمي، والله سنصلي، والله سنصلي في المسجد، أماه، والله سنكون كما تحبي، سامحين، نعاهدك أمي أن نكون مع المصلي. خرجت أنا من عندهم ثم قلت لهم: تبكون والله أو لا تبكون، والله لن تصلح أحوالكم وترضوا والدتكم إلا إذا قمتم لله وقمتم إلى الصلاة مع الذين هم على صلاتهم دائمون، وإلا والله ستندمون، وإلا والله ستندمون. فيا تارك الصلاة، اتق الله، والله إن مغسلي الموتى أصبحوا يميزون بين الذي يصلي والذي لا يصلي، هذا ينقلب لونه سوادا وذاك يتفتت جلده بين أيديهم، وآخر لا يطيقون رائحته وتعفنه. فما عذرك يا من تسمع النداء؟ ما عذرك يا من تسمع النداء؟ تقول مجهد، تقول متعب، تقول سوف أصلي، أما تستحيل من الله؟ أما تخاف؟ ألم تسمع الآيات؟ ألم تسمع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ فمن تركها فقد كفر. ألا يعنيك قولهم أنه لا يصلي؟ ماذا يعني لك إذا سمعت عن فلان أنه لا يصلي ونبيكم يقولها: من تركها فقد كفر؟ ألا تسمعون؟ فقد كفر. ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله؟ ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤتمن ولا يصدق ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين؟ من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. والله لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول هذا الكلام عبد الله بن مسعود، فما هو موقفك أمام الله؟ بماذا ستجيب إذا سئلت عن الصلاة؟ بماذا ستجيب؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سنسألنهم عن تركهم للصلوات، سنسألنهم عن سهرهم على القنوات والمسلسلات ونومهم عن الصلوات، والله سنسألنهم عن تفريطهم وتضييعهم وتهاونهم. فيا من فقدناهم في المساجد، يا من تخلف عن صلاة الجماعة، ألم يأني لك أن تندم على سيئاتك؟ ألم يأني لقلبك أن يخشع لذكر الله وما نزل من الحق؟ إلى متى؟ إلى متى وأنت بعيد عن ربك؟ إلى متى وأنت تحرم نفسك الراحة والسعادة والأمن والاطمئنان؟ قبل أسابيع يحدثون عن رجل مسن شيبة في مدينة الخفج، يخرج من بيته يريد المسجد، يريد الصلاة للمغرب، وهو لا يدري متى موعده وساعته. خرج وفي إحدى سجداته سجد ولم يقم بعدها، سجد لله، سجد بين يدي ربه، فمات على ذلك. والله مات في أعظم خاتمة بين يدي ربه، اختار الله له طريقة موتته، فهنيئا له ولأمثاله. سألنا عنه فقالوا لنا لقد كان ذاكرا لله في كل أحواله وأوقاته، لقد كان يسأل الله حسن الخاتمة في كل دعواته. فيا عبد الله فكر كيف ستكون خاتمتك، تفكر كيف سيكون مآلك. فيا الله أصحيح هذا؟ أصحيح أن من بين المسلمين أناس لا يعترفون بالصلاة، يشهد أن لا إله إلا الله، وإذا سألت عنه قالوا لك إنه لا يصلي بل ويجاورك، بيته قريب من بيتك، يجالسك ويؤانسك، لا ينقطع اتصاله بك، لكنه لم يفكر يوما أن يتصل بربه، بل قد تكون زوجتك أو ولدك أو بنيتك معك في كل أوقاتك، معك وتحت مسؤوليتك، لكنهم لا يعرفون الصلاة ولم يسجدوا يوما لله. كيف تهاونا؟ كيف تهاونا؟ كيف تساهدنا؟ كيف تساهلنا يا عباد الله؟ إذا هجرنا الصلاة، إذا قطعنا الاتصال بالله، فبمن نلجأ ونتصل؟ من هو نصيرنا وعوننا؟ من هو ملاذنا وملجأنا؟ يا عباد الله اتقوا الله، إنها الصلاة، إنها الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إلا الصلاة، إلا الصلاة، قلها أنت ورددها لنفسك ولإخوتك ولزملائك ولزوجتك ولبناتك. إلا الصلاة، فإنها العهد الذي بيننا وبين الكافر وبين الرجل والكفر ترك الصلاة. أترضى أن يقال لك كافر؟ والله إننا لا نرضى لك. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والله لن تجد التوفيق إلا بالصلاة، لن تجد الحياة الطيبة إلا بالصلاة. كم تسمع والله من الشباب يقول والله إنني أصبحت لا أطيق الحياة، طرقت كل الأبواب بحثاً عن وظيفة، اجتهدت بالشفاعات والواسطات، ولكن للأسف أصبحت عانةً على والدي، لا أحد يقبلني، لا زواج ولا وظيفة. يقول والله لم أجد أمامي حتى أنسى ما أنا فيه إلا الشرب والمسكرات، أدمنت المسكرات. فقلت له يا أخي أنسيت عندما اتصلت بجميع الناس تطلب الشفاعات؟ أنسيت أن تتصل برب الناس؟ أسألك بالله كيف أنت مع الصلاة؟ قال والله أذكر أنني صليت، صليت على جنازة والدي، ولا أذكر أني صليت بعدها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لم يصلي في حياته إلا على جنازة والده. اسمع يا من تهاون بسخط الله، اسمع يا من لا يعترف بصلته بالله، ترك الصلاة فأغلقت أمامه كل الأبواب، لا وظيفة ولا زواج، حتى وقع في الكبائر والمسكرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا من لا يعرف ربه إلا في أوقات الحاجة، اسمع يا من لا يصلي إلا في الأعياد والجمع والمناسبات، اسمع يا من يكتفي بأربع صلوات، وإذا سألته عن صلاة الفجر قال لك عجزت عنها، لم أستطع القيام لها. والله وبالله من تعمد ترك صلاة الفجر فليعلم أن صلواته الأربع لن تنفعه إذا لم يكن من الذين هم على صلاتهم دائمون، إذا لم يكن من الذين هم على صلواتهم الخمس يحافظون، وإلا دار عليه الحديث. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ والله إنكم في نعمة غالية هي نعمة الصحة، والله من أراد أن يراها فليذهب إلى المستشفى ويتجول بين أقسامها. تأمل، تأمل في من يتمنى أن يقف مع المصلين، تأمل في من يتمنى أن يخرج من بيته ليأتي إلى المسجد ويصلي. هل عملت لصحتك لمرضك؟ هل هل اغتنمت الفرصة السانحة لوقت لن تجد فيه أي فرصة؟ ها هي الأمور لك قد بانت، وها هي الحجة عليك قد قامت. فيا أيها المتهاون في صلاته، أقول لم أقل يا تارك الصلاة، أقول يا أيها المتهاون في الصلاة، اسمع قبل أن لا يصلى عليك، اسمع قبل أن لا يترحم عليك، اسمع ما دمت تسمع، واستجب لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتك في صلاتك، حياتك والله في صلاتك، حياتك والله في قرآنك، حياتك والله في حفظ أوقاتك. فاتقوا الله عباد الله، أقولها وأكررها، إلا الصلاة، إلا الصلاة، إلا الصلاة. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. اللهم أصلح أعمالنا، وحسن أحوالنا، وسدد أقوالنا. اللهم اجمع شمل الأمة، واكشف ما بها من غمة، وانصر الدين وأتمه. اللهم أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم احينا حياة رضية، ونسألك الميتة السوية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم ارحم ضعف إخواننا الذين هم تحت وطأتهم في فلسطين وفي العراق، وإخواننا من أهل السنة في لبنان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بظلم وعدوان، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم كن لهم عونا على الخير. اللهم إنا نسألك الغنى يوم الفقر، والعز يوم الذل، والنجاة يوم التغابن. اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام، اللهم آته الوسيلة، وامنحه الفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة تميم بالتعاون مع تسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج. هاتف 01-682-1874، الرياض، طريق الملك فهد، بجوار أسواق القدس. هاتف 411-4244، فاكس 411-24-22، صندوق بريد 38-16، الرمز البريدي 11429. ولا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة أضواء التوحيد على تعاونهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.